سورة قاف سورة مكية من مقاصد السورة وعظ القلوب بالموت والبعث التفسير قاف والقرآن المجيد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة، لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب فهم يعرفون صدقك، بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة، وقالوا من تعجبهم مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا؟ ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخف علينا منه شيء، وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما جاءهم به الرسول، فهم في أمر مضطرب لا يثبتون على شيء بشأنه. ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها؟ فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليها، وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء كثير النفع والخير، فأنبتنا بذلك الماء بساتين، وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. والنخل باسقات لها طلع نضيد. وأنبتنا به النخل طوالا عاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه، وأحيينا به بلدة لا نبات فيها، كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى، فيخرجون أحياء. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام بأنبيائهم، فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر، وكذبت ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تبع ملك اليمن، كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسل الله الذين أرسلهم، فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟ بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول.